يحسب انه في الجنة وهو لا يدري. قال وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها. لماذا؟ السبب ايه؟ لموافقتها شهوته وإرادته. وهي في الحقيقة من اعظم العقوبات. العقوبة الثانية قال والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى اسمع فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. من ايه؟ من النعيم. هذه عقوبة، ده استدراج وعقوبة وهو لا يدري. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فهذه العقوبة الاولى. ثم قال حتى اذا فرحوا بما اوتوا، فرحوا بالعقوبة وهم لا يعلمون كونها عقوبة. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، فجاءت العقوبة الايه؟ الثانية. عرفتم الفرق بين العقوبتين؟ يبقى قال، نعود الى ما كنا بصدد، قال قيل ليس هنا طرف هو كف النفس ومنعها عما تريد وتحب. فهذا قد يقال انه امر وجودي كترك السرقة وترك الزنا وقتل النفس والكلام ده كله، وانما هنا عدم وخلو من اسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو انفع شيء لها. والعقوبة على الامر العدمي هي بفعل السيئات، لا بالعقوبات التي تناله بعد اقامة الحجة عليه من الرسل، كما ضرب المثل بآية سورة الانعام. قال فإن قيل، بعد أن ذكر العقوبتين، فإن قيل، بسم الله، الحمد لله، قال فإن قيل، فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم؟ ويجعلهم مخلصين له، منيبين اليه، محبين له وحده، ام ذلك محض جعله في قلوبهم والقائه فيها؟ واضح السؤال؟ يعني هل كانوا يستطيعون ان ياتوا بهذه الاشياء في القلب الخالي المؤهل للامرين للضدين، هل كان يمكنهم ان ياتوا بهذه الامور، ام ذلك محض جعله في قلوبهم والقائه فيها فيكون من فعله ايضا كده ولا لا؟ من خلقه يعني. قيل لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من اعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر احد ان ياخذ من الخير الا ما اعطاه، ولا يتقي من الشر الا ما وقاه. فان قيل فاذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم اليه بانفسهم، عاد السؤال واضح، وكان منعهم منه ظلما. ولزمكم، ده هيقول كده المخالف، ولزمكم القول بان العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء لا يسال عما يفعل وهم يسالون. وهذه حجه من؟ الاشاعره، لان اللي بيقول الكلام ده لك وبيرد عليك بالاسئله دي المعتزله، اللي هو بيقول ان العبد خالق لافعاله عشان يبقى مسؤول عن كل اللي بيفعله، ورب العالمين لم يخلق شيئا من افعال العباد، والا لو خلقها لكان قد ميز عبدا عن عبد اخر فظلم هذا، واخدين بالكم، وتفضل على ذاك. لكن الاشاعره يقولون ما هو العدل عندكم ايها المعتزله؟ العدل او العدل عند المعتزلة، العدل عند الاشاعرة ايه هو؟ هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء. فمن الممكن ان يكون رجلا نبيا عاش عمره كله، انفق عمره كله في ماذا؟ في طاعة الله وفي الدعوة الى الله، يأتي يوم القيامة فيدخله الله النار. لماذا يدخله الله النار؟ لانه خلقه، هو عبد لله، الله يملكه، وطالما هو ملكه اذا يفعل في ملكه ما يشاء. ما عندهمش حكمة الاشاعره، من نفاة الحكمة والتعليل. والعجيب انهم من نفاة الحكمة والتعليل في القدر وفي علم الكلام، لكن لما تيجي في علم الاصول

بيان ان هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، وبيان ان هذا المنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. فلا تدخلنا في قضية اخرى، يبقى القضية هنتكلم في دي، ما تخشش في الموضوع تاني. ودايما اما تكون بتتكلم مع حد او بتناظر او بتناقش، احذر ان يستدرجك للخروج من الموضوع ويدخلك في تفريعات. تبقى انت بتتكلم في موضوع فهو يريد ايه؟ ان يجادل بالباطل ليدحض به الحق. عارف الضحض اللي هو ايه؟ يزحلقك. الضحض الزحلقك، الزلق، يجعلك يحصلك كده مية على التراب والتين اللي انت واقف عليه، الارض تهتز من تحتك تتزحلق، ليدحضه يزحلقه الحق. شوف تعبيرات القرآن الدقيقة، تعبيراته ليدحضه زحلقة زلق. تحذر من الذي يريد ان يستدرجك، لا خليك في الموضوع اللي بتحرره والموضوع اللي بتحققه نتكلم فيه، يلف بيك ويدور له معلش نرجع لايه؟ لعمود الايه؟ الاشكال اللي بنتكلم فيه. تقول لك اصل انت بتتكلم وبتسب العلماء وبتعمل فلان، سيبك من التهويشات دي كلها، تعال نخش في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. اجبني على الاسئلة التي وجهتها لك، لفش الدور. واضح؟ فهنا بيقول ايه؟ فان قيل فاذا كان العطاء والتوفيق احسانا ورحمة فهل كان العمل له الغلبة كما ان رحمته تغلب غضبة؟ من الممكن تفرح سبقت رحمة الله غضب وتبدأ تدخل في الموضوع. قال لك قيل المقصود في هذا المقام بيان ان هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المنع دي معطوفة على العقوبة مش كده؟ اسم ان هذه العقوبة وان هذا المنع يعني المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي اوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ شفت بقى لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، هو ده السؤال بقى اللي احنا المفروض نتكلم فيه. وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. يعني أنت جبت اثنين عمال قلت لكل واحد منهم تقدر تشتغل معايا النهاردة من الساعة كذا للساعة كذا، هنكسر الحيطان دي او هنكسر البحارة ديت مثلا علشان نعمل شيء او نشيل البلاط، هنشتغل من الساعة دي اشتغل معاك هتاخد كام؟ قال لك انا يوميتي 100 جنيه. قلت له كويس اتفقنا خلاص مش هفصلك، عمل العمل في نفس الوقت خلص خد ال 100 جنيه بتاعك. واحد تاني راح مديله 300 جنيه او 200 جنيه، يقول لك الله طب وده احسن مني في ايه؟ انت مالك اللي انت اتفقت معايا عليه انا اديتهولك ولا ظلمتك؟ العدل ال100 جنيه اللي اتفقنا عليها واعطيت الاجير حقه قبل ان يجف ايه عرفه، اما ال200 اللي اعطيتهم لاخر سنه هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. واخد بالك؟ فقال الله تعالى هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء. ولذلك من الممكن انك تصلي تصوم تفعل كذا تاخذ اجرك اللي الحسنه بعشره امثالها، واحد تاني ياخذ 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء، مش كده ولا ايه؟ ممكن واحد يأتي يوم القيامة ويستحق دخول النار، بس يكون واحد يستحق دخول، بس شرط يكون واحد، لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يجي. إنسان زي الرجل الذي لا يعمل خيرا قط، الرجل الذي أوصى أبناءه أن يقوموا بحرقه، يوم القيامة يسأل هذا الرجل لما فعلت هذا؟ يقول خشيتك يا رب. يقول ادخل الجنة. يجي واحد يقول الله طب في ناس زي دخلت النار واستحقت وبعد كده

فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا انكر السلف الجبر، وذكر الجبر هل الانسان مجبور؟ انكر السلف كلمة الجبر. ليه؟ قالوا فان الجبر لا يكون الا من عاجز. الجبر الانسان مجبور على فعل شيء، لو جبرتك على شيء يبقى انت عاجز، فلا يكون الا مع الاكراه، فالانسان المجبور مكره. يقال للابي، يقال في الفقه يعني للابي ولاية اجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له اجبار السيد البالغ. البنت الكبيرة في السن او السيد او اللي بلغت لا تجبر، وانما التي تجبر من الصغيرة لانها لا تعرف ايه مصلحتها اصلا، فللولي اجبارها وبالذات للاب. وهل يقاس عليه ولي اخر؟ خلاف في الفقه معروف. اي ليس له ان يزوج مكرها، ليس له ان يزوج ابنته السيد البكر البالغ، لا يجوز له ان يزوجها مكرها، بل لابد من ان ايه ان ياخذ رايها، فلا يجوز له ان يجبرها. فلو اجبرها كانت ايه مكرها، فالاجبار مع الاكراه. فهل الله يجبر فيفعل العبد الفعل مكرها؟ ابدا. قال والله تعالى لا يوصف بالاجبار لهذا الاعتبار، لانه سبحانه خالق الاراده والمراد، خالق ارادتك وخالق مرادك، قادر ان يجعله مختارا بخلاف غيره. ربنا قادر على ان يجعلك تفعل باختيارك بدون ان تكره، بعكس الحاكم الظالم يجبرك، او اي انسان يجبرك يكرهك تفعل الشيء باكراه، لكن الله عز وجل قادر ان يجعلك مختارا. لا يوجد مخلوق يستطيع ان يجعلك مختارا ابدا، ان يجبرك على الاختيار، وانما الذي يجعلك مختارا فيخلق فيك الاختيار والارادة الجازمة لفعل الشيء هو من؟ ورب العالمين وحده بخلاف غيره. ولهذا جاء في الفاظ الشارع، تبقى الفاظ الشرع من الالفاظ الاخرى، جاء في الفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يعني صفتين يحبهما الله، الحلم والأمان. قال الصحابي الجليل: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. لم يقل جبرت، بل قال إيه؟ جبلت، في جبل مش كده؟ ولم يقل ايه جبر، قال جبر. قال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحلم والأمان، طبعا في فرق بين الاثنين. الحلم هو عكس السفه، عايز تعرف الفرق بين الحلم والأمان انظر الى ماذا؟ الى عكس الكلمتين. الحلم عكس الايه؟ عكس السفه والجهل، وهو معناه ان يملك الانسان نفسه عند الغضب، فان استغضب يملك نفسه عند الغضب. فاذا حصل للانسان غضب وهو قادر على ان يرد على من استغضبه، فانه يحلم ولا يعاقبه ولا يعجل بالعقوبه. فإذا صارت العقوبة خيرا من العفو، حينئذ يلجأ إلى العقوبة. يبقى ده الحلم. يبقى الحلم إن استغضب ويملك أن يعاقب فيتمهل ولا يعاقب، عكس السفه وعكس الإيه؟ الجهل. لئن جهل أحد علينا فنزل فوق جهل الجاهلين. لا، ده عكس الحلم. بقى الحلم إن الإنسان لا يجهل، وإن الإنسان لا يسفه على من يسفه عليه ولا من يجهل عليه. اما الاناء فعكسها الايه؟ العجله. يبقى الحلم عكسه الايه؟ قلنا الايه؟ السفه والايه؟ والجهل. والجهل نوعان، جهل عكس العلم وجهل عكس الحلم. اما الاناء فعكسها الايه؟ العجله. فالاناء هي التاني في الامور وعدم العجله، ولا يأخذ الإنسان الأمور بظواهرها فيتعجل،